لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك إنهم مغرقون

ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون صدق الله صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون كنا معا في روضة القرآن الكريم حيث استمعنا إلى تلاوة مباركة لما تيسر من أول سورة المؤمنون تلاها علينا القارئ شيخ السيد متولي عبد العال في